هدم الحسنات. واضح هذا من فقه الحسنات أيضا، أنك أنت قد تعمل حسنات لكن تفعل فعل يبطلها، يسمونه مبطلات الأعمال. وأنا لي في محاضرة وفي PDF عن مبطلات الأعمال، ذكرت من 20 تقريبا بالأدلة، من الأدلة على مبطلات الأعمال التي تبطل عملك. أنت يمكن أكثركم يعرفون أن الشرك يبطل العمل، الرياء يبطل العمل، هذا معروف عندكم. لكن هناك أمور خفية تبطل العمل، تبطل عمل يعني تذهب الأجر، أنت تتعب نفسك، عندك إخلاص وعندك نية لكن فعلت شيء أبطل هذا العمل، أذهب هذه الحسنات عنك. واضح؟ وحتى نرجع لو أشياء في البيوت، ما دامنا نتكلم عن البيوت، في البيوت في أشياء قد توجد تنقص من أجرك يوميا. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا، من اقتنى كلب في البيت نقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط مثل أحد، قيراطان يعني حسنات، جبل حسنات تذهب بسبب وجود الكلب يوميا في بيتك. هذا حديث صحيح. ففي هناك أعمال تبطل بالفعل، تبطل أعمالك، أبل تنقص أعمالك يوم القيامة عندما يأتون الناس يأخذون الحقوق. لذلك قلنا نجتهد ونضاعف الحسنات، لأن أمامنا مطالبات، كل واحد من الناس يطالبه، ناس يطالبون منه يوم القيامة، ما في دراهم ما في دولارات يوم القيامة، ما في الحساب بالحسنات. واحد ظلم واحد يأخذ من حسناته، وهكذا إذا اغتابه، إذا سرق من شيء، إذا أي نوع من أنواع الظلم والمحرمات، قصاص يوم القيامة من عدل الله عز وجل، كل واحد يختص من الآخر. حتى هذه الحيوانات يؤتى بها يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت يؤتى بالهذا التيس اللي فيه قرون، نطح العنز التي ما عندها قرون، يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة ويجعل ويخلق لهذه قرون حتى تأخذ حقها منها، وهم غير محاسبين وغير مكلفين. فما بالك ابن آدم. فننتبه لمسألة أشياء تهدم أيضا أو تضيع الحسنات في الدنيا أو في الآخرة.